لأن لك أربع خيارات: إن استطعت التقبيل بسهولة فالحمد لله، أو استلمت بيدك وقبلت يدك، أو استلمته بشيء في يدك من عصا أو نحوها، أو أشرت بيدك وأنت سائر في طريقك دون أن تتوقف فتعرقل سير الطائفين. رابعا، مما ينكر على الناس أن البعض يستأجرون بعض المطوفين والمزورين ويرفعون أصواتهم، والنساء كذلك يرددن وراءهم بصوت عال، وهذا لا يجوز. أولا، العمل في حد ذاته بدعة، فإن المسلم الذي يريد أن يطوف لا يجوز له أن يتخذ مطوفا ولا مزورا، بل يطوف ويدعو الله بما يفتح به عليه. ثانيا، أن ذلك يؤدي إلى أن يلتصق الجميع بهذا المطوف، تجد النساء عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ومن قدامه، ويجلس في وسطه، يقف في وسطهن وهو ليس محرما لهن. ثالثا، أن العمل في حد ذاته بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فانتبهوا. أيضا، بعض الناس يقف عند كل ركن أو يكبر 20-30 مرة عندما يأتي، عندما يحاذي الحجر الأسود، ويقف ويوقف يعني سير الطائفين، وهذا لا يجوز، كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. وهذه أشياء أحببت أن ننبه، فرفع الصوت بالدعاء عند الطواف من البدع التي أحدثها الناس، ولو أن الناس هدوا أصواتهم لما وجد هذا الضجيج والزحام والصياح الذي لا طائل تحته. فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من ماذا؟ من عنق راحلته. ثم شرع شيخنا رحمه الله تعالى في بيان السعي، سعي العمرة، وذلك بأن يبدأ بما بدأ الله به وبما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يبدأ بالصفا ويرقاها أو يقف عندها، ولا شك أن الرقية أفضل من الوقوف عنده. فإذا صعد الصفا استقبل القبلة مشيرا بيديه وكبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، ثم بعد ذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات، ثم تنحدر متوجها إلى المروة. ينحدر إلى المروة، فإذا جاء في بطن الوادي إذا تجاوز العلم الأول أسرع وخب الرجل، يعني هرول وأسرع في خطاه ورمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. والمرأة لا تسرع، وإنما هذا خاص بالرجل فقط. فإذا وصل المروة رقى وقال عليها مثل ما قال على الصفا، وهكذا ذهابه سعية وعودته سعية أخرى. وليست الدورة كاملة شوطا واحدا كما يروى عن بعض الفقهاء، هذا غير صحيح، وإنما ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، وهكذا. ثم يدعو الله بما يفتح عليه من خير الدنيا والآخرة، ويذكر الله، وإن شاء قرأ شيئا من القرآن، وإن شاء يعني وإن شاء دعا بما فتح الله عليه من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير نحو ذلك. فإذا انتهى من الشوط السابع لا يقف عنده بل ينهيه بدون وقوف، ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذا كله ذهب وقصر رأسه أو حلقه، إن كان الوقت متسعا قصر حلق، وإن كان الوقت ضيقا ثم إذا قصر رأسه أو حلقه فإنه قد تمت عمرته. هذا في حق من لم يسق الهدي من بلده، أما من ساق الهدي من بلده فإنه يبقى بإحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة يعني إذا ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة.